ورد سؤال البارحة كما تذكرون، طلب السائل الكلام على العمرة باختصار، وقلت له إن الوقت لا يمكننا، ولكني وعدته، فالآن إن شاء الله أذكر العمرة باختصار لأن الوقت لا يعطينا تمكن من التفصيل. فنقول وبالله التوفيق إذا عزم الإنسان على العمرة أو على الحج وقد جاء مخلصا لله يريد بذلك وجه الله، وجاء بمال حلال مع رفقة طيبة، ثم جاء عند الميقات، فإنه يستحب له أن يغتسل ويتنظف، يعني يسيل الشعور والأظافر، الشعور التي يحل لها له إزالتها من الشارب والعانة مثلا. أما الرأس فإنه يحلقه أو يقصره إذا انتهى من عمرته أو من حجه، وأما اللحية فإنه يحرم عليه حلقها. ولو اغتسل في السكن وتنظف ولبس فلا بأس بذلك، من أجل أنه إذا وصل إلى الميقات يكون متهيئ جاهز. إن كان وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم، وإن كان وقت تجوز فيه النافلة صلى ركعتين ثم أحرم، وإن وقف في سيارته في أرض الميقات وأحرم أيضا كفى. والإحرام معناه نية الدخول بالنسك، والنية محلها القلب، ولكن ذكر العلماء أو بعضهم أنه إذا قال اللهم إني أريد أن أحرم بالعمرة أو بالحج أو بالحج والعمرة فيسرها لي وتقبلها مني، فإن ذلك جائز. وإن اشترط وقال حبسني حابس ومحل حيث حبسني كذلك، بما أن لو حصل له مانع سبحان الله ما استطاع إكمال النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه، خاصة مثل المرأة لو أنها كانت خائفة من حصول العادة ومفاجأتها لها قبل أن تكمل عدة عمرتها، وتعرف أن ولي أمرها ومحرمها لا ينتظرها حتى تطهر، يقول المدة عندنا محددة ولا أستطيع أن أنتظرك، وهي لم تحض لكنها تتوقع وتخاف، فنقول أحرمي واشترطي، بحيث أنك لو حضتي قبل أن تطوفي حل لك أن تتحللي ولا شيء عليك. ومن حبسني حابس ومحلي حيث حبس. أما إذا كان الرجل المحرم يقول أنا مستعد أنتظرك أحرمي ولا عليك، أنا مستعد أنتظرك حتى تطهري، فهذا نعم. المهم أنه إذا أحرم بعد أن يتنظف ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين نظيفين من رزق حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، اعلم بأن عمرتك وحجك من مال حرام غير مقبولة وغير صحيحة، كما جاء في الحديث الإنسان إذا وضع رجله بالغرز يعني على الركاب سواء بعير أو غيره ثم قال لبيك اللهم لبيك، إن كان نفقته حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، راحلتك حلال وزادك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إن كان حرام قال لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. الحرام ما ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، زاد صاحبه إلى النار، ولا يقبل منه أي عمل ولا تستجاب له دعوة. فليحذر الإنسان من المال الحرام قليله وكثيره، سواء يريد الحج أم لا. كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، والسحت الحرام. إذا أحرمت حرم عليك، يعني إذا نويت الإحرام خلاص ولبيت، حرم عليك أخذ شيء من الشعر عامدا أو ظفر أو طيب أو اصطياد صيد أو مشاركة به ولو بالإشارة، أو تقليم ظفر، أو مباشرة الزوجة بلمس أو قبلة، لمس يعني بشهوة ورغبة. أما كونه يمسك يدها في المطاف في المسعى في الشارع لئلا تضيع، هذا واجب ولا يضر، المهم مباشرة عن رغبة، فإن هذا من محظورات الإحرام. كذلك الجماع أشد، لو حصل ذلك قبل أن يتحلل فعليه أن يمضي بعمرته أو بحجه ويتمه ولو نفاسد، ثم يخرج ويأخذ بعمرة جديدة ويذبح شاة ويتصدق به. لكن أنا أحذر من معه زوجة أن تأتي هذه الأمور على بالهم ما داموا محرمين. أيضا من محظورات الإحرام عقد الزواج ما دمت محرم، وعقوبته بطلان الزواج يجدد بعد الحل. قتل الصيد أو تنفيره وأذيته سواء في البر وأنت محرم أو في مكة ولو أنك غير محرم، فهذا محرم ولا يجوز. كما يستحب الاستمرار على التلبية ورفع الصوت بها للرجال، أما المرأة فإنها تلبي بقدر ما تسمع رفيقاتها، لكن لا يكون تلبية جماعية، ارفع صوتك لكن كل بنفسه. بخلاف الدعاء، الدعاء يستحب خفض الصوت ولا يكون جماعيا، كل بنفسه في أي مكان، سواء في المسعى في المطاف في عرفة في أي مكان. إذا وصلت إلى بيت الله الحرام تكون على طهارة تامة. قد تكون أحدثت في الطريق، جدد الوضوء، ادخل المسجد كغيره من المساجد، تقدم اليمنى وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب الرحمة، ثم تحمد الله وتشكره وتذكره وتقدسه حيث بلغك بيته وهداك للإسلام. ثم إن كان وقت فريضة فإنك تصلي الفريضة الحاضرة قبل أن تبدأ بالطواف، سواء جماعة أو فرادا إذا كان قد صلوا جماعة، انتهت الجماعة ظهر وعصر وغيره، ثم تدخل المطاف تحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم. ما يحتاج انك تقول صلي ركعتين تحية للمسجد، لا، ما دام انه ان كان وقت فريضة صليت الفريضة، ان كان وقت ليس في فريضة ادخل المطاف مباشرة. ولا يحل ولا يجوز، ومن البدع الذي نسمعه اذا وصلوا عند المطاف وقفوا، اللهم إني نويت أن أطوف طواف العمرة المفردة 7 أشواط، هذه بدعة ولا أصل لها، النية منعقدة من الأصل ولا يحتاج هذا الكلام ولا أصل له من السنة، فاحذروا البدع. يستحب للرجل الاطباع قبل أن يدخل بالمطاف، والاطباع هو أنك تأتي بطرف الرداء هكذا تجعله من تحت الكتف الأيمن وتجعله على الأيسر، تكشف الكتف الأيمن في جميع الأشواط 7، وإذا فرغت من الطواف رد الإحرام كما كان، يعني الرداء ردوا كما كان، المسعى ما يحتاج، وحتى صلى ركعتي الطواف كذلك هو مستور. أول ما تبدأ بالطواف من الحجر، إن استطعت أن تصل إلى الحجر بدون كلفة ولا مشقة لا عليك ولا غيرك طيب، تقبله تمسح بيدك اليمنى وتقبل يدك، ما استطعت أشري هكذا الله أكبر أو بسم الله الله أكبر مرة واحدة ثم تمشي، تجعل الكعبة على يسارك وتطوف 7 أشواط متتابعة على طهارة تامة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، يعني يشبه الصلاة وحكمه حكم الصلاة من حيث الطهارة والمتابعة والستر. لا تطوف أنت عريان، ولا تطوف أنت على غير طهارة، ولا تقطع الطواف إلا في حالة واحدة فقط، لو أقيمت الصلاة ليس الأذان، أقيمت الصلاة وأنت تطوف تقطع الطواف وتصلي ثم تبني بعد ذلك مباشرة، لا تقول صلي سنة وبعد أكمل الطواف، لا، من حين ما تسلم إذا كنت قطعت الشوط قبل إكماله، مثلا طفت 3 وبدأت بالرابع ولم تكمله، ابدأ من الرابع من الحجر، لا تبدأ ولا أبدأ من حيث وقفت لا. أما إذا كنت أكملت الشوط ثم دخلت في الفريضة، وإياك أن تترك الركعة تفوتك من أجل أن تكمل الشوط، فريضة أولى، ثم تكمل 7 أشواط تدعو الله وتهلل وتكبر تستغفر تقرأ القرآن تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام وبدون أذية ولا رفع صوت ولا تلقين، لا دعني ولا دعيك، طوفني وطوفك، أبدا هذا ليس له أصل، تدعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة لك ولأولادك ولوالديك والمسلمين عامة، لكن بين الركن اليماني والحجر الأسود هو الذي شرع لنا كما فعل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، لأن هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة، ولا يحتاج أنك تشير إلى الركن اليماني إذا ما استطعت مسحه، الركن اليماني تمسحه بيدك اليمنى فقط إن استطعت، ما استطعت تمشي، لكن بينه وبين الحجر تقول ربنا في الدنيا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. أما سائر دورانك في أشواطك تدعو بما تحب الذي يعجبك من الدعاء، قرآن، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، استغفار، تسبيح، تهليل، فإذا أكملت 7 أشواط متتابعة تخرج وتصلي 2 ركعات في أقرب ما يكون إذا استطعت عند المقام، ما استطعت ولو في أي مكان من المسجد يجوز، وأما المرأة تبعد عن الرجال لا تصلي بين الرجال، فإذا فرغت من ذلك اخرج إلى الصفا، اخرج إلى المسعى من باب الصفا وارق على الصفا واقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا كنت تحفظها، أو معك كتاب. ثم ارق على الصفا وتوجه إلى الكعبة وقد قرأت الآية، ثم هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تمد يديك هكذا وتدعو بعد أن تهلل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وغير ذلك من التهليلات الواردة. الآن بدأت تنزل من الصفا متجه إلى المروة، ماذا تقول؟ مثل ما قلت في المطاف، الذي يعجبك من الدعاء والقراءة والتسبيح والتهليل، المهم لا يذهب وقتك سدى، كلام فارغ مع صديقك مع زوجتك مع، لا، أنت في عبادة، خاشع ذليل تبكي إن أمكن أو تتباكى بين يدي ربك، لأنك ضيف على الله، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يكرم ضيفه. المهم الإخلاص والصدق مع الله. إذا أتيت على العلم الأخضر تسرع، سمى الهرولة، إلى العلم الثاني، ثم تمشي حتى تصل إلى المروة، ثم تفعل ما فعلت على الصفا، إلا أن الآية يكفي أول مرة تقرأه خلاص على الصفا، لكن رفع اليدين والتهليل والتكبير هذا في كل مرة. ثم هذا شوط واحد انتهى، من الصفا إلى المروة واحد، لا تكرر 14، لا، تنزل من المروة متجه إلى الصفا هذا الثاني، وهكذا. لو حاضت المرأة في المسعى وقد طافت تماما تكمل ولا حرج عليها، كما أن الإنسان لو أحدث وهو في المسعى وقد طاف تماما فلا حرج، لأن المسعى يستحب والأفضل أنك تسعى على طهارة، كما أن المسعى لو تعبت أو أحببت تخرج تجدد الوضوء أو تجلس ترتاح أو نحو ذلك يجوز، لكن الشوط إذا قطعت نصفه مثل ما قلنا بالمطاف تبدأه من أول. أيضا 7 أشواط، من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا هذا 2، تبدأ من الصفا وتنتهي 7 بالمروة. التهليل والتكبير والدعاء عرفناه، إذا انتهيت تخرج، إن حلقت فهو أفضل وإن قصرت كفى. وهذه العمرة، نسأل الله القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.